القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أصدقائي، بناء على طلب العديد من أصدقاء برنامج مع الموسيقى، طلبوا الاستماع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني الحرملك، والأصدقاء هم محمد علي محفوظ، يسري ياسين، سمير عبد الحفيظ ومحمد علي السيد. إليكم الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني الحرملك. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.